ضيعت حياتي فيه ربنا هيحاسبني. بصحى كل يوم مش بفكر الا في حلمي, مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري. لما الابواب تقفل بقف اكسر رجلي. سألوني نفسي اطلع ايه لما اكبر, قلت لهم حلمي ان اطلع القمر. ضحكوا عليا افتكروني بهزر, هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل. نام السفر تعبنا وما كانش في جبنا فلوس, بس الثقة في الله أغلى من أي كنوز. عشنا وشفنا المر ومن الدنيا تعلمنا دروس, يا إما تموت وانت بتحارب يا تعيش تندي بالحظوظ. وطول ما الساعة بتلف هتشوف فيها عقارب, يا إما تموت من السم يا إما تتعلم تقرص. الزمار والطبال بتجمعهم الموالد, فلما تدق على الراس تبول بنضحك ونقوم نرقص, بنضحك ونقوم نرقص ونقوم نرقص, بنضحك ونقوم نرقص ونقوم نرقص. عايزين نختفي بس عشان يبانوا النجاح حصان وانا ماسك لي جامو, واللي يحبطك سيبك من كلامه, هو زعلان عشان انت عايش احلامه مكانه. بتبني بيت بيحاولوا يهدموا حلمك, طير هيحاولوا يوقعوا. انجح لحد ما كل الفشل يكرهوا. ضيعت حياتي فيه ربنا هيحاسبني. بصحى كل يوم مش بفكر الا في حلمي, مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري. لما الابواب تقفل بقف اكسر رجلي. سالوني نفسي اطلع ايه لما اكبر, قلت لهم حلمي ان اطلع القمر. ضحكوا عليا افتكروني بهزر, هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل. ربنا هيحاسبني. بصحى كل يوم مش بفكر الا في حلمي, مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري. لما الابواب تقفل بقف اكسر رجلي, بقف اكسر رجلي, بقف اكسر رجلي, بقف اكسر رجلي, بقف اكسر رجلي. ضيعت حياتي فيه ربنا هيحاسبني. بصحى كل يوم مش بفكر الا في حلمي, مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري. لما الابواب تقفل بقف اكسر رجلي. سالوني نفسي اطلع ايه لما اكبر, قلت لهم حلمي ان اطلع القمر. ضحكوا عليا افتكروني بهزر, هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل. أنا